السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 11 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو شرح 40 النووية للعلامة ابن العطار رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة علي بن إبراهيم ابن داود الدمشقي الشافعي، يكنى بأبي الحسن، ويلقب بعلاء الدين، وتقدم كراهية الألقاب المضافة إلى الدين، ويلقب أيضا بابن العطار لأن جده كان طبيبا له اشتغال بتركيب الأدوية من النباتات وغيرها، ويلقب أيضا بنسبته إلى شيخه، فيقال له النووي الصغير، ومختصر النووي، والمختصر لشدة لصوقه به وعظم انتفاعه منه، فكان أخص أصحاب النووي رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم عيد الفطر غرة شوال 54 و600، المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله غرة ذي الحجة 24 و700، وله من العمر 70 سنة وشهران، فرحمه الله رحمة واسعة. المقصد الثاني والمقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب شرح 40 النووية، دل عليه أمران: أحدهما إثباته على نسخة الكتاب الخطية الوحيدة، التي نشر عنها، والثاني وروده بهذا الاسم عند جماعة من المترجمين لابن العطار. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح كتاب جامع في الأحاديث النبوية اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام للنووي رحمه الله، ويعرف اختصارا بالأربعين النووية. المقصد الثالث توضيح منهجه، أشار رحمه الله تعالى إلى منهجه في كتابه بقوله في مقدمته: وها أنا إن شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحات أبدأ بالخطبة التي صدر بها المصنف كتابه بألفاظه المباركات ثم أذكر كل حديث منها بكماله ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح بألفاظ وجيزات وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محيي الدين رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركات انتهى كلامه. وشرحه للأحاديث نوعان: أحدهما شرح مفصل قسم فيه جمل الحديث بحسب بيان معانيها، مصدرا كل جملة بقوله: قوله كذا وكذا. والثاني شرح على وجه الإجمال دون تفصيل، وقد نقل رحمه الله تعالى الفصل الذي جعله النووي في آخر كتابه في ضبط الألفاظ مقسما على مواضعه من أحاديث الكتاب نعم. أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن العطار رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على من لا نبي بعده. الحمد لله الواحد المنان ذي الطول والإحسان الذي لطف بأوليائه وهداهم لطاعته وسلوك طرائق أنبيائه الحسان وجعل شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمحة سهلة التناول لأولي البصائر والأذهان. أحمده على نعمه الجزار وأشكره أنا الليل وأطراف النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته الأطهار صلاة تبلغهم بها أعلى المنازل في دار القرار. وبعد، فإن لله تعالى في كل نعمة أنعم بها حقا وعلى كل بلاء أبلاه زكاة، فزكاة المال الصدقة، وزكاة الشرف التواضع، وزكاة الجاه بذله، وزكاة العلم نشره. ولما كنت ممن انتسب إلى العلم وأهله واختلط بأعيانه وأهل فضله، وكنت ممن صحب شيخنا الإمام الشيخ الإمام العلامة الحبر المحقق المتقن الضابط المحدث ذا التصانيف المفيدة والمؤلفة الحميدة محي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد النووي قدس الله روحه ونور ضريحه، وكنت ممن اهتدى بقربه وسمى بالانتساب إليه وكونه من أهل حزبه وشملته بركة الاشتغال عليه والانتماء إليه، أخترت أن يقترن ذكري بذكره في الحياة والممات، وأن أكون معينا له على ما قصده من الخيرات، مثابرا على ما عزم عليه وأضمره من صالح النيات. وقد كان رحمه الله تعالى ورضي عنه جمع في عمره المبارك القصير الذي لم يتجاوز 40 سنة إلا بشيء يسير عدة من المصنفات المباركات النافعات التي يشهد بعموم نفعها وبركاتها من عاينها وطالعها من أولي المعرفة والعنايات، منها ما هو متعلق بعلوم القرآن العزيز وآداب حامله وتاليه من أولي الرغبات، ومنها ما هو شرح السنة والأذكار والرياضات والزهديات، ومنها ما هو في علوم الحديث وفقهه وآداب المفتي والمستفتي ومناسك الحج والفروع والفقهيات، ما يزيد على حجم 20 مجلدا من المجلدات الضخمات. فالله تعالى يعظم ثوابه وييسر حسابه ويرقيه إلى أعلى الدرجات. وكان من جملة ما جمعه رحمه الله تعالى 40 حديثا من الأحاديث النبوية قائلها خير البرية صلى الله عليه وسلم، وعزم رحمه الله تعالى على شرحها وتبيين الحكمة باختيارها دون غيرها، فلم يقدر له رحمه الله تعالى ذلك واخترمته المنية. وها أنا إن شاء الله تعالى أشرح الأحاديث المذكورة بألفاظ واضحات، أبدأ بالخطبة التي صدر بها المصنف كتابه بألفاظه المباركات، ثم أذكر كل حديث منها بكماله، ثم أكتب تحته ما قدر لي من الشرح بألفاظ وجيزات. وغالب ما أنقله هو من كلام شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى من باقي مصنفاته المباركات، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. قوله رحمه الله عند ذكر اسم شيخه محي الدين يحيى بن شرف، صح عن النووي رحمه الله أنه كان يقول: لا أجعل في حل من سماني محيي الدين، فالأدب معه رحمه الله تعالى أن لا يسمى بهذا الاسم الذي كان يكرهه ويأنف منه لأجل مخالفته لحكم الشرع، مخالفة تفضي به إلى الكراهة أو التحريم، والأظهر الأول. وقوله رحمه الله: ومنها ما هو شرح السنة والأذكار والرياضات، أراد بالرياضات ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاح القلوب من مقامات الإحسان والرقائق. وقوله رحمه الله: فلم يقدر له رحمه الله ذلك واخترمته الألمانية، إعلام بأن النووي رحمه الله لم يشرح كتابه، فما يوجد من المجاميع المنسوبة إليه قديما وحديثا لا تصح، وإنما هو شيء لغيره وهو قديم الوجود. فإن الطوفي رحمه الله تعالى رأى مجلدا كتب عليه أنه شرح للأربعين منسوبا إلى النووي، ولا تصح نسبته إلى النووي، فإن ابن العطار من ألصق أصحابه وأكثرهم ملازمة له، وقد أخبر بأنه لم يشرح هذا الكتاب. ونظيره أيضا الكتاب المنسوب إلى ابن دقيق العيد في شرح الأربعين، فإن هذا الكتاب ليس لابن دقيق العيد، ففيه نقول عن جماعة وجدوا بعد ابن دقيق العيد، فلا تصح نسبته إليه أيضا. نعم. أحسن الله عليكم.

جمهور بابها ثابتا ترخصوا في التعبير عن ذلك بجواز العمل بالحديث الضعيف، فنظروا إلى أصل الباب وتسمحوا عنه بالعبارة كما جرى عليه عمل أصحاب الأئمة الأربعة في الأصول في قولهم إن الأصل في الأمر والنهي في باب الأدب أن الأمر للاستحباب وأن النهي للكراهة، مع كون أصل الأمر عندهم للإيجاب والنهي للتحريم، لكن لما كان عظم الأمر في باب الأدب للاستحباب وفي النهي للكراهة عبروا بتلك القاعدة. فمثل هذه المآخذ من العلم ربما تحمل على التصريح بشيء يظن عنهم خلافه، فلا يظن بهم القول بإثبات عمل مستقل بأصله لا يعرف إلا بحديث ضعيف، وإنما عبروا بمثل ذلك لأن جل فضائل الأعمال ثبتت في أحاديث صحيحة ثم روي فيها شيء ضعيف. ومسألة العمل بالحديث الضعيف غير مسألة التحديث بالحديث الضعيف، فإن مسألة التحديث بالحديث الضعيف المعروف عن جل العلماء ولا سيما من قدام الحفاظ التوسعة والمسامحة في ذلك، كما نقل هذا عن عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وباب التحديث باب واسع يراد منه حمل النفوس بالترغيب على أصل عمل صحيح أو بالترهيب عن شيء منهي عنه بدلائل صحيحة بما أثر من الأحاديث الضعيفة، لأن الأحاديث الضعيفة عند أهل العلم لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، لأن المجزوم به إنما هو الحديث الموضوع، فيجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، ولكن الأحاديث الضعيفة منع من إضافتها إليه لاحتمال خطأ الراوي ووهمه لما عرف من جرحه، فلأجل وجود هذا المعنى سامحوا في التحديث بها، إلا أنهم جعلوا لذلك آدابا تقع عليها، كأن يسوق إسنادها تاما، أو يقول عند التحديث بها روي أو أخبر أو غيرها من الألفاظ المشعرة بعدم تمكن ثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال ابن العطار رحمه الله: بدأ الشيخ رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث في أول الأحاديث ابتداء بالبخاري وإرشاد للمتعلم بأن يحضر النية بالعبادة في تعلمه، فقد صح عن عبد الرحمن بن مهدي شيخ المحدثين وغيره أنه قال: ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح نيته. ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا، وذكر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في 7 مواطن من كتابه. قال الشيخ الإمام العالم محيي الدين رحمة الله عليه ورضي الله عنه في شرح هذا الحديث في كتابه شرح صحيح مسلم: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وآخرون هو ثلث الإسلام. قال الشافعي: ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام. قال قوله رحمه الله، قال الشيخ يعني المصنف النووي، هو ثلث الإسلام. ووجه التثليث به هو أن عمل العبد مقسوم بين قلبه ولسانه وجوارحه. وهذا الحديث متعلق بالقلب، فيكون دالا على ثلث أحكام الإسلام. وقول الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، أراد بذلك التكثير، لأن العرب إذا ذكرت 7 وما تضعف منها كالسبعين والسبعمائة فإنها تريد بذلك التكثير، فهو مراد الشافعي رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. قال الحفاظ: لم يصح هذا الحديث إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن الوقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر، فرواه أكثر من 200 إنسان أكثرهم أئمة. ولهذا قال: الأئمة ليس هو متواترا، وإنما وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأنه فقد شرط التواتر في أوله، وفيه طرفة من طرف الإسناد، فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. قال جماهير العلماء من قوله رحمه الله: فإنه رواه 3 تابعيون بعضهم عن بعض، يحيى ومحمد وعلقمة. والفرق بينهم أن علقمة من كبار التابعين، ومحمدا من أوساطهم، ويحيى من صغارهم. أحسن الله عليكم. قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفيما سواه، فتقدير هذا الحديث إنما الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. غيره قوله إنما الأعمال تحسب بنية، أي تحسب شرعا بنية، فهو حكم على حكمها الشرعي. أحسن الله عليكم. وفي دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية، وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنه لا يفتقر إلى نية، لأنها من باب الترك، والترك لا يحتاج إلى نية، وقد نقلوا الإجماع فيها، وشد بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل. قوله رحمه الله: وأما إزالة النجاسة إلى آخره، أراد بذلك ما يسمى بالتروك والتبرئة، كإزالة النجاسة أو سداد الدين ونحوها. فإن القول الصحيح عدم اشتراط النية في تصحيح العمل فيها، مع الاحتياج إلى النية في تحصيل الثواب عليها. فلو أن النجاسة زالت من ثوبه بشمس ونحوها وريح ونحوهما طهر ذلك الثوب، لكن ترتب الثواب لا يكون إلا مع النية. فلو أن إنسانا أدى ما عليه من الدين كان أداؤه صحيحا ولو لم ينوي، لكن الثواب على تبرئة ذمته والوفاء بحق غيره لا يكون إلا إذا نوى ذلك. وهذا معنى قول الفقهاء: لا ثواب إلا بنية، أي لا يجر العبد على عمله إلا بوجود نية طلب القربى بذلك العمل. نعم. أحسن الله عليكم. وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح، وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو 3 وقع ما نوى، وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل منه في الظاهر. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. قالوا: فائدة ذكري بعد إنما الأعمال بالنية بيان أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرها، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول، لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. قوله رحمه الله: قالوا: فائدة ذكره بعد إنما الأعمال بالنيات بيان أن تعيين المنوي شرط. والأظهر أن وجه ذلك هو بيان حظ العامل من نيته، فإن الجملة الأولى تتعلق بأثر النية بالعمل، والثانية تتعلق ببيان أثر النية في العامل، وما ذكره رحمه الله تعالى في طلب النية في تعيين العمل بما مثل به بقوله بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرها، ومذهب الشافعية والحنابلة والأظهر أنه إذا نوى فرض وقته سقط عنه ذلك وبرئت ذمته. فعلى هذا القول الأول، لو أنه دخل إلى المسجد فصلى فرض الوقت ولم يعينه ظهرا أو عصرا لم تصح منه ووجبت عليه الإعادة. وعلى القول الثاني فإنه لو نوى المسجد مريدا فرض وقته صح ذلك، ووجه تصحيحه هو طلب المسامحة في النيات لنفي الوسوسة فيها، لأن التشديد في النيات يفضي إلى وقوع الوسوسة في الأعمال، فحجبا لورود الوسوسة على القلوب سومح في الاكتفاء بأن المطلوب شرعا هو فرض الوقت. نعم. أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهي حقه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد هنا ترك الوطن. قوله رحمه الله: وأصل الهجرة الترك، يعني في اللسان العربي. وأما في الوضع الشرعي فإن الهجرة هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه. نعم. أحسن الله عليكم. وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته والله أعلم. والمعتمد من هذين الوجهين ثانيهما، لأن الأول لم يثبت فيه شيء. نعم، صح أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، روى هذا سعيد بن منصور والطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح، فكان يقال له مهاجر أم قيس، ولكن لم يثبت ورود الحديث سببا على ذلك. وقد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أنه لم يرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك، ذكره في فتح الباري. وقد وقع في فضائل المدينة للزبير بن بكار التصريح بذلك في هذا الحديث، لكن إسناده ضعيف جدا. نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعذبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة. أخبرني عن أمارتها. أخبرني عن أمارتها. سيأتي حتى في الشرح أنه ذكره بالإفراد، هو المعروف في نسخ الأربعين العتيقة أنه بالإفراد وليس بالجمع. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فأخبرني عن الأربعين النووية. ذكر ابن العطار أنه قرأها على مصنفها وقابل نسخته بنسخته في مجلس واحد، وهذه النسخة وهي نسخة ابن العطار وجدت بحمد الله التي قرأها على النووي، وهي أصح النسخ التي صارت في أيدي الناس وستنشر قريبا كما هي، وفي إحدى خزائن المكتبات الخاصة في دمشق نسخة أخرى من الأربعين النووية عليها خط النووي نفسه، إلا أن المكنة من الاطلاع عليها والاستفادة منها ممتنعة الآن لحجب ورثة تلك المكتبة عن المنتفعين بها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى كفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: أما ما يتعلق بمتن الحديث ولغاته فقوله بينما نحن لفظة بينما تستعمل في الزمن، يعني طلع رجل متصف بهذه الصفة في زمن من زمان جلوسنا عنده. وقوله لا يرى عليه أثر السفر ضبطناه بالياء المثنات من تحت المضمومة لما لم يسم فاعله، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون المفتوحة وهما بمعنى. قوله ووضع كفيه، قوله رحمه الله وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي هنا نرى بالنون المفتوحة، وهكذا وقع في مسند أبي يعلى الموصلي بالنون. نعم. أحسن الله عليكم. قوله ووضع كفيه على فخذيه، معناه أن الرجل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في صفة ذلك أخذه مما يتبادر من اللفظ، لكن وقع التصريح بتلك الكيفية في حديث أبي هريرة وأبي ذر معا عند النسائي بسند صحيح، وفيه أن الرجل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وموجبه هو إظهار شدة الحاجة والإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم في إفادته عما يسأله. هذا مما يعرف من أحوال العرب، فإن الإنسان إذا رغب في تحصيل شيء ما عند أحد ألقى بنفسه عليه بأن يضع يديه على فخذيه أو أن يلقي عليه شيئا من لباسه كعمامته وغيره، وهذا لا يزال معروفا في أحوال العرب إلى اليوم. نعم. أحسن الله عليكم. وسبب تعجبهم من سؤاله أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام الخبير بالسؤال عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قوله أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام إلى آخره، هذا بيان أصل الإيمان وهو الاستسلام الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر ثبت بشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام، وبقيامه بها يتم استسلامه وتركه لها يشعر بانحلاله. ثم اسم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس، ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، ويتناول الطاعات. قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا. قوله رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح: ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق، يعني الكامل، فالمؤمن المطلق لا يجامع ارتكاب الكبائر، وإنما له حظ من مطلق الإيمان، فأصل الإيمان ثابت له. نعم. أحسن الله عليكم. قال الشيخ أبو عمرو رضي الله عنه: فخرج بما ذكرنا وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مؤمن مسلم بمؤمن، وعلى مذهب الجمهور من السلف زيادة الإيمان ونقصانه. قال المحققون من أصحابنا المتكلمون: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص، والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال. قال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: الأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة، ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا يعتريهم شبه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال. وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم فليسوا كذلك، فهذا مما لا يمكن إنكاره، ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق أحد الناس. هذا الذي نقله المصنف بأخرة عن أبي عمرو الصلاح أن نفس التصديق القلبي يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة كما أنه ينقص بفقدها وضعفها هو الصحيح، وإليه ذهب النووي رحمه الله تعالى، خلافا لمن قال من الأشاعرة وغيرهم إن التصديق القلبي لا يزيد ولا ينقص، وإنما تكون الزيادة والنقصان بزيادة ثمراته من الأعمال. وظاهر الأدلة الشرعية أن الزيادة والنقصان الثابتين شرعا يعمان أصل التصديق وما تعلق به من الأعمال. نعم. أحسن الله عليكم. ولهذا قال البخاري في صحيحه: قال أبو مليكة قال ابن أبي مليكة. أحسن الله عليكم. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل أو ميكائيل، والله أعلم. قوله رحمه الله كلهم يخاف النفاق على نفسه يعني نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد، فإن نفاق الاعتقاد لا يجامع الإيمان، وإنما كانوا يتخوفون أن يوافقوا في شيء من خصال العمل خصلة من خصال النفاق كالكذب في الحديث أو الإخلاف في الوعد. نعم. أحسن الله عليكم. وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق ودلائله كثيرة، منها قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أجمعوا أن المراد صلاتكم. قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، معناه يعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضاء الله وقدره وهو مدبر لها. وأنكرت القدرية. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في معنى الإيمان بالقدر هو بعضه، وإنما المستوفي له هو حقيقة الإيمان شرعا، هو حقيقة القدر شرعا. فالقدر شرعا علم الله بالوقائع وكتابته لها، علم الله بالوقائع وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. فيكون الإيمان بالقدر ما استوفى هذه المطالب في حقيقته الشرعية. نعم. أحسن الله عليكم. وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه، وأنها مستأنفة للعلم، أي إنما يعلمها سبحانه وتعالى بعد وقوعها، وكذبوا على الله تعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيرا. وسميت هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر، قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع الباطل، ولم يبقى أحد منهم من أهل القبلة عليه، وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر، ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وقوله رحمه الله: وقد انقرضت هذه الفرقة، أراد بذلك من ينكر علم الله عز وجل من القدرية، فإن هذا كان من مذهبهم أولا وهو كفر صراح، ثم ترك هذا المذهب كما ذكره المصنف وغيره. نعم. وقد حكى أبو محمد بن قتيبة في كتابه غريب الحديث وإمام الحرمين في الإرشاد أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية، بل أنتم القدرية لأجل اعتقادكم إثبات القدر. وقال ابن قتيبة والإمام: وهذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهته، فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله تعالى ويضيفون إليه القدر والأفعال، وهؤلاء الجهلة يضيفون ذلك إلى أنفسهم، ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن ينسب أولى بأن ينسب إليه ممن يعتقده لغيره وينفيه عن نفسه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. أخرجه أبو داود في سننه، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين، وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. ولم يصح سماعه، والأحاديث المروية في هذا المعنى ضعيفة لا يثبت منها شيء. وقد أدخل هذا الباب في الأبواب التي لم يثبت فيها شيء أبو حفص الموصلي في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب، فذكر أن هذا الباب من الأبواب التي رويت فيها أحاديث لم يثبت فيها شيء. قال الخطابي: وإنما جعلهم صلى الله عليه وسلم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا ثانوية. وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر جميعا، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته، فهما مضافان إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما من عباده فعلا واكتسابا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا من جوامع الكلمة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، لأن لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت وإصلاح ظاهره وباطنه في جميع وظائف العبادات من عقود الإيمان والأعمال والجوارح وإصلاح السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، معناه إن كانت رؤيتك له متعذرة فهو سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى عملك الصالح وغير الخالص، عالم بظاهر عبادتك وباطنها. فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع وغير ذلك. وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعا من تلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم واستحياء منهم، فكيف بمن لا يزال الله سبحانه وتعالى مطلعا عليه في سره وعلانيته. قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم. قوله رحمه الله: وقد ندب أهل الحقائق، يعني أولي العناية بالمعارف الربانية المتعلقة بإصلاح القلوب والنفوس. قوله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه أنه ينبغي للعالم المفتي وغيرهما إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، وأن ذلك لا ينقصه بل يستدل به على ورعه وتقواه. قوله صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها بفتح الهمزة، أي علامتها التي تتقدمها. قوله صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أخرى ربها، وفي رواية صحيح مسلم فعلها، ومعنى ربتها وربها سيدها ومالكها وسيدتها ومالكتها، ومعنى بعلها زوجها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السراري في آخر الزمان، ولأن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده بالإبن أو بقرينة الحال. قوله: هو إخبار عن كثرة السراري، يعني الجواري التي يتمتع بهن الرجل بملك اليمين فيتسرى بهن. صلى الله عليه وسلم. وقيل معناه: تفسد أموال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان، فيكثر تردادها في أيدي الناس المشترين حتى يشتريها ابنها ولا يدري. قوله: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، أما العالة فهم الفقراء والعائل الفقير، والرعاء بكسر الراء وبالمد، ويقال فيهم رعاة بضم الراء وزيادة الهاء بلا مد. ومعناه أن أهل البادية والحارة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان. قوله: فلبث مليا بالثاء المثلثة، ولبثت بالتاء المثنات آخره، روايتان وأكلاهما صحيح. وأما مليا بتشديد الياء فمعناه وقتا طويلا، وفي رواية أبي داود والترمذي أنه قال ذلك بعد ثلاث، وفي شرح السنة للبغوي بعد ثالثة، وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال. قوله جبريل: قوله رحمه الله: وظاهر هذا أنه بعد ثلاث ليال، لأن الرواية التي عند أصحاب السنن حذف فيها المقدر، فيحتمل أن يكون بعد ثلاث ليال أو بعد ثلاثة أيام، والمعدود إذا حذف جاز التفكير والتأنيث، فهو يحتمل أن يكون متعلقا بليال ويحتمل أن يكون متعلقا بأيام، لكن رواية البغوي بعد ثالثة مصرحة بتعلقه بالليالي، فيكون التقدير بعد ثلاث ليال. أحسن الله عليكم. قوله جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فيه أن الإيمان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. وهذا الحديث يجمع أنواعا من المعارف والعلوم والأداب واللطائف، بل هو بيان أصل الإسلام كما حكي عن القاضي عياض، منها أنه يستحب لمن حضر مجلس العالم وعلم أن أهل المجلس لهم حاجة إلى مسألة أن يسأل عنها ليعرفوا حكم الله تعالى إذا لم يسألوا، وفي رفق العالم بالسائل وأن يدنيه منه ليتمكن من سؤاله، وأن السائل ينبغي أن يرفق في سؤاله قدر الحاجة. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله أما ما يتعلق بلفظ الحديث ولغاته فقد جاء الحديث في الصحيح برواية مختلفة نذكرها إن شاء الله تعالى. وطرق جميع الحديث عن عبد الله بن عمر: ففي رواية لمسلم بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم في رواية ثانية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم وهي رواية الكتاب: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية لمسلم أيضا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قال الشيخ محي الدين رضي الله عنه في شرح صحيح مسلم لهذا الحديث: وقع في الطريق الأول والرابع على خمسة بالهاء فيها، وفي الثاني والثالث خمس بلاها، وكلاهما بلاها. والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو نحوه، وبحذفها خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك. وأما تقديم الحج وتأخيره ففي الرواية الأولى والرابعة تقديم الصيام، وفي الثانية والثالثة تقديم الحج. ثم اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما رواه كذلك كما وقع في الطريقين المذكورين. والأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تتحققه، بل بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذا نفي لسماعه على الوجهين، ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. فهذان الاحتمالان هما المختاران في هذا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: محافظة ابن عمر رضي الله عنهما على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهيه عن عكسه تصلح حجة لكون الواو تقتضي الترتيب، وهو مذهب كثير من الفقهاء الشافعيين وشذوذ من النحويين. ومن قال لا تقتضي الترتيب وهو المختار وقول الجمهور، فله أن يقول: لم يكن ذلك لكونها تقتضي الترتيب، بل لأن فرض الصوم ورمضان نزل في السنة الثانية من الهجرة، ونزلت فريضة الحج سنة 6 وقيل سنة 9 بالتاء المثنات فوق. ومن حق الأول أن يقدم في الذكر على الثاني، فمحافظة ابن عمر لهذا. وأما رواية تقديم الحج فكأنه وقع ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويرى أن تأخير الأول في الذكر شائع في اللسان، فتصرف فيه بالتقديم والتأخير لذلك، مع كونه لم يسمع نهي ابن عمر عن ذلك. فافهم ذلك فإنه من المشكل الذي لم أرهم بينوه. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: وهذا الذي قاله ضعيف من وجهين، أحدهما أن الروايتين قد ثبتتا في الصحيحين وهما صحيحتان في المعنى لا تنافي بينهما كما قدمنا إيضاحه، فلا يجوز إبطال إحداهما. الثاني أن فتح باب احتمال التقديم والتأخير في مثل هذا قدح في رواية الروايتين، ولو فتح لنا ذلك لم يبقى وثيق بشيء من الروايات إلا القليل، ولا يخفى بطلان هذا وما يترتب عليه من المفاسد وتعلق من يتعلق به ممن في قلبه مرض والله أعلم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: ثم اعلم أن وقع في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر في كتابه المخرج على صحيح مسلم، وشرطه عكس ما وقع. في رواية أبي عوانة الإسفرايني في كتابه المخرج على صحيح مسلم وشرطه عكس ما وقع في مسلم من قول الرجل لابن عمر قدم الحج فوقع فيه أن ابن عمر قال للرجل: اجعل صيام رمضان آخرهن كما سمعت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: لا يقاوم هذه الرواية ما رواه مسلم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله: وهذا محتمل أيضا صحته، ويكون قد جرت القضية مرتين لرجلين والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة توفيقا بين الرواية الواردة في هذا الحديث منقولا من كلام أبي عمرو بن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، والنووي في شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج، فإن ابن عمر رضي الله عنه حدث بهذا الحديث، فوقع في رواية عنه تقديم الحج على الصوم، وحدث أيضا فوقع عكس ذلك بتقديم الصوم على الحج. وفي صحيح مسلم أنه لما حدث به رد عليه رجل بتقديم الحج على الصوم، فأخبر ابن عمر بأن الرواية بتقديم الصوم على الحج، وعند أبي عوانة عكس ذلك أن الرجل رد عليه بتقديم الصوم، فرد عليه ابن عمر بتقديم الحج، والأول هو المحفوظ عنه في صحيح مسلم أنه أنكر على الرجل، وذكر أن المحفوظ من حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم صيام رمضان على الحج، وهو الأظهر في نسخ الحديث، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى لم يسر على ذلك، لكن الأظهر أن المحفوظ تقديم صيام رمضان على الحج. نعم. أحسن الله عليكم. وأما اقتصاره في الرواية الرابعة على إحدى الشهادتين فهو إما تقصير من الراوي في حذف الشهادة الأخرى التي أثبتها غيره من الكفار، وإما أن تكون وقعت الرواية من أصلها هكذا، ويكون من الحذف للاكتفاء بأحد القرينتين ودلالته على الآخر المحذوف والله أعلم. وأما اسم الرجل الذي رد عليه ابن عمر رضي الله عنهما تقديم الحج فهو يزيد بن بشر السكسكي، ذكره الحافظ الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة. وأما قوله ألا تغزو فهو بالتاء المثناة من فوق للخطاب، ويجوز أن تكتب بالألف وبحذفها، فالأول قول الكتاب المتقدمين والثاني قول المتأخرين وهو الأصح، حكاهما ابن قتيبة في أدب الكاتب. وأما جواب ابن عمر له بحديث بني الإسلام على خمس، فالظاهر أن معناه ليس الغزو بلازم على الأعيان، فإن الإسلام بني على خمس ليس الغزو منها. وهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله تعالى: أما ما يتعلق بلفظ الحديث ومتنه فقوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله المصدوق فيما يأتيه من الوحي. قوله إن أحدكم بكسر الهمزة على حكاية لفظه صلى الله عليه وسلم، وقوله بكتب رزقه هو بالباء الموحدة في أوله، وقوله شقي أم سعيد خبر مبتدئ محذوف أي وهو شقي أو سعيد. اعلم أن هذا الحديث يروى بألفاظ مختلفة، نذكر طريق الجمع بينها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه في شرح مسلم: ظاهر هذه الرواية أن إرسال الملك يكون بعد 120 يوما، وفي رواية أخرى لمسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا ربي أشقي أو سعيد. وفي رواية ثالثة لمسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. وفي رواية حذيفة بن أسيد: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور علينا الملك. وفي رواية أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة، وذكر الحديث. وفي رواية أنس: إن الله قد وكل بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة. قال الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة مراعاة بحال النطفة، وأنه يقول يا رب هذه علقة هذه مضغة في أوقاتها، فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى وهو أعلم سبحانه وتعالى. ولكلام الملك وتصرفه أوقات، أحدها حين يخلقها الله تعالى نطفة ثم ينقلها علقة، وهو أول علم الملك بأنه ولد، لأنه ليس كل نطفة تصير ولدا، وذلك عقب 40 الأولى، وحينئذ يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر، وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه، وكونه ذكرا أم أنثى، وذلك إنما يكون في 40 الثالثة وهي مدة المضغة، وقبل انقضاء هذه 40 وقبل نفخ الروح فيه، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته. وأما قوله في إحدى الروايات: فإذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. وذكر رزقه فقال القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره، بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر، لأن التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة، كما قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم يكون للملك فيه تصوير آخر، وهو وقت نفخ الروح عقب 40 الثالثة حين يكمل له 4 أشهر. واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، ووقع في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه ثم يبعث. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى بعد 40 الثالثة، والأحاديث الباقية تقتضي الكتب عقب 40 الأولى. وجوابه أن قوله يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه، ومتعلق به لا بما قبله، وهو قوله ثم يكون مضغة مثله، ويكون قوله ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله معترضا بين المعطوف والمعطوف عليه، وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح وغيره من كلام العرب. قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء. ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى هذا المسلك في التوفيق بين ما ذكر في الأحاديث من كون الكتابة بعد 40 الأولى، وفهم في بعضها من كونه بعد 40 الثالثة، فرجع إلى التأليف بينها بهذا الوجه اللغوي. وأحسن من هذا ما ذهب إليه ابن القيم وانتصر له ببسط العبارة في كتاب التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشيته على مختصر سنن أبي داود بإمكان تكرر الكتابة 2 مرات، فالأولى بعد 40 الأولى والثانية بعد 40 الثالثة، وهذا هو الموافق لظواهر النصوص، فإن النصوص صريحة في تكرر الكتابة فتحمل على المحلين، فتكون تم كتابة أولى بعد الأربعين الأولى وكتابة ثانية بعد الأربعين الثالثة. نعم. قال القاضي: وغيره المراد بإرسال الملك في هذه الأشياء يمره بها وبالتصرف فيها بهذه الأفعال، وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم، وأنه يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة. ثم المراد بجميع ما ذكر من الرزق من الرزق والأجل والشقاوة والسعادة والعمل والذكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك وأنه يظهر ذلك للملك ويأمره بإنفاذه وكتابته، وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك، وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزل والله الموفق. قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار إلى آخره. المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه إلى تلك الدار، ما بقي بينه وبينها إلا كمن بقي بينه وبين موضع الأرض ذراع. والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم. ثم من لطف الله تعالى وسع في رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة بخلاف العكس، فإنه في نهاية من القلة والندرة، ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية، لكن يختلفان في التخليد وعدمه، فالكافر يخلد في النار وغيره لا يخلد. وفي هذا الحديث إثبات القدر وأن التوبة تهدم الذنوب قبلها، وأن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في إثبات قوله رحمه الله: إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة، أي كائنون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم. أحسن الله عليكم. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن السعادة والشقاوة في جميع الواقعات بقضاء الله خيرها وشرها، نفعها وضرها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو ملك لله تعالى يفعل ما يشاء، ولا اعتراض على المالك في ملكه، لكن لا ينبغي الاتكال على ما قدر وترك العمل، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على ما قدر لنا، بل ينبغي الاجتهاد في العمل، كما أخذهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اعملوا وسددوا وقاربوا، كل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال الإمام أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول، فمن عدل عن التوقيف فيه ظل وتاه في بحال الحيرة، ولم يبلغ شفاء النفس، ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى ضربت دونه الأسرار، واختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوز. وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالمين، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف قبل دخولها. قوله رحمه الله: وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إلى آخره، لم يثبت ما يدل على ذلك، بل القدر سر أخفاه الله سبحانه وتعالى عن الخلق لحكمته الكاملة ورحمته الشاملة. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن العطار رحمه الله: قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وفي الرواية الثانية زيادة، وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها، فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثانية التي فيها التصريح برد كل المحدثات، سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد، ومن قال لا يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد، ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة، وهذا جواب فاسد. وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به. قلت قد عد العلماء أمورا أحدثت في الدين أحدثها الجهلة والمتعمقون لا أصل لها في الشريعة، فينبغي أن يستدل على إبطالها وأن يحج فاعلها بهذا الحديث الصحيح الصريح، وذلك خرق في العبادة، فمنها ما هو في الصلاة كصلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان وقراءة الأنعام في ركعة في ليلة 27 من رمضان، وإيهام العوام أنها نزلت دفعة واحدة في هذه الليلة، ومن ذلك ما يزاد في الإقامة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى لا يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال أبو داود السجستاني يدور على أربعة أحاديث، هذه الثلاثة، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقيل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. قال العلماء وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه به على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وأنه ينبغي أن يكون حلالا، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه حذرا من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى. ثم بين أهم الأمور وهو مراعاة القلب، فقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخره، فبين صلى الله عليه وسلم أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد وبفساده يفسد باقيه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفواكه والزيت والعسل والسمن ولبن المأكول اللحم وبيضه وغيره من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات، فهي حلال بين واضح لا شك في حله. وأما الحرام البين فكالخنزير والميتة والبول والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. وأما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا، وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين، فيكون الورع تركه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإن لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه؟ ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب: الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها، لأن التكليف عند أهل الحق لا يفوت إلا بالشرع، والثاني حكمها التحريم، والثالث الإباحة، والرابع التوقف، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم رحمه الله وأما المشتبهات فمعناها أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس إلى آخره، متعلقه المتشابه الطلبي، لأن المتشابه الخاص كما سبق ذكره نوعان: أحدهما المتشابه الخبري، وهذا لا سبيل إلى علمه فقد اختص الله عز وجل به، ومحله حقائق ما أخبر عنه عز وجل كحقائق معاني الأسماء والصفات أو حقائق العذاب والنعيم. والثاني المتشابه الطلبي، وهو ما لم يتبين معناه ولم تتضح دلالته، فهذا يعلمه من يعلمه من الناس ويخفى على من يخفى عليه من الناس، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس مشعر بأن في الناس من يعلم حكم المتشابه الطلبي. وقوله رحمه الله تعالى بعد وإن لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه أي عليه، فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه ثلاثة يرحمك الله فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره، ثم قال: الظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع، والمراد بالأشياء الأعيان المنتفع بها، فإن العلماء اختلفوا في حكم الأعيان المنتفع بها، هل الأصل فيها هو الحل أو الأصل فيها الحظر، أو توقف في ذلك عند قوم كما أشار إلى ذلك الديسي في نظمه المختصر في الأصول إذ قال: واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. وأصح المذاهب في ذلك ما حققه العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وغيرها، أن الأشياء تتنوع على أنواع أربعة: أولها ما كان متمحضا في المفسدة، ما كان متمحضا في المفسدة فالأصل فيه التحريم، والثاني ما كان متمحضا في المصلحة فالأصل فيه الحل، والثالث ما كان خاليا من المفسدة والمصلحة معا، ما كان خاليا من المفسدة والمصلحة معا. وهذا له وجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان، وهذا له وجود في الأذهان ولا وجود له في الأعيان. ما معنى هذه الجملة؟ نعم، في الواقع يعني في الخارج في الحياة، وجود في الأذهان يعني في القسمة العقلية، يعني في القسمة العقلية لما يقع في الذهن. والرابع ما تكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه فالأصل فيه لما غلب منهما، فالأصل فيه لما غلب منهما، فإن غلبت المصلحة فالأصل فيه الحل، وإن غلبت المفسدة فالأصل فيه المنع والحظر، وإن تساويا قيل إن حظر إن منع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، قيل إن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فيكون الأصل فيه الحظر في هذه الصورة. نعم، أحسن الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي وصنع عرضه عن كلام الناس فيه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، معناه أن الملوك وغيرهم يكون لكل ملك منهم حمى يحمي عن الناس ويمنعهم دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه. ولله تعالى أيضا حمى وهي محارم، وهي المعاصي التي حرمها كالقتل والزنا والسرقة والقتل والخمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل المال بالباطل وأشباه ذلك، فكل هذا حمى الله تعالى من دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع فيه، فمن احتاط لنفسه لم يقارب، ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية فلا يدخل فيه شيء من الشبهات. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أهل اللغة: يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهما، والفتح أفصح وأشهر. والمضغة القطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها. قال: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب. وفي هذا الحث الأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، واحتج به من قال العقل في القلب لا في الرأس، وهو مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين، وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس، وحكوا الأول أيضا عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده تابعا للقلب، فعلم أنه ليس محلا للعقل. واحتج القائلون بأنه في الدماغ، لأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل، ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ، مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ والقلب، وهم يجعلون بين الرأس والمعدة والدماغ اشتراكا، والله أعلم. ووراء هذين القولين قول ثالث، وهو أن القلب وهو أن العقل في القلب مع اتصاله بالدماغ، أن العقل في القلب مع اتصاله بالدماغ، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية الحفيد، وهي أرجح الأقوال الثلاثة. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه في شرح مسلم: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره في شرحه. وأما ما قاله جماعة من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا وحده. وهذا الحديث من أفراد مسلم، وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث، واختلفوا في نسبه أنه داري أو ديري. وأما الشرح فقال الإمام أبو سليمان الطبري رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال هو من وجيز الأسماء ومختصر الكلام، وأنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: وقيل النصيحة مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشده فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من القش بتخليص العسل من الخلق. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه عن جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة، والحث عليها، والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، فإن الله تعالى غني عن نصح الناس. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيل، ولا يشبهه شيء من كلام الخلق، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها، وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه، والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به، وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، وإعظام حقه وتوقيره، وإحياء طريقته وسنته، وبث دعوته ونشر شريعته، ونفي التهمة عنها، واستثارة علومها، والتفقه في معانيها، والدعاء إليها، والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها الانكساب وحبهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين قوله رحمه الله التأدب عند قراءتها، مثل إيش التأدب عند قراءتها؟ مثل إذا قرأ في كتاب فيه أحاديث ما يضعه على الأرض وإنما يرفعه إليه، هذا من التأدب في قراءته. نعم. أحسن الله عليكم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيما أمرهم به في أمرهم به، وتنبيههم وتذكير برفق ولطف وإعلام بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء سيرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم. قوله رحمه الله: وترك الخروج بالسيف عليهم، ذكر السيف في الخروج لا يراد حصره فيه ولكنه أعظم، فكل منازعة لذي السلطان هي من جملة الخروج. نعم. أحسن الله عليكم. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور. قال الخطابي: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووا وتقليدهم في الأحكام وحسن الظن بهم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه ولم يبال بذلك. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا وإسلاما، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره، وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا ثم صدقت وأوتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطاء رحمه الله: هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو مخصوص بمن لا كتاب لهم، فإن أهل الكتاب يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيكون هذا من باب تخصيص السنة بالكتاب العزيز، وهو كثير. ومن قال الخطابي: ومعنى حسابه، ومعنى حسابه أي فيما يستثيرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة. قال: إن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر، وهذا قول أكثر العلماء. وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل، ويحكى ذلك أيضا عن أحمد بن حنبل. قال شيخنا محي الدين رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت. قال الشيخ: واختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق، وهو الذي ينكر الشرع جملة، وذكروا فيه 5 أوجه لأصحابنا: أصحها والأصوب منها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة، والثاني لا تقبل ويتحتم قتله لكنه إن صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة وكان من أهل الجنة، الثالث إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل، الرابع إن أسلم ابتداء من غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف فلا، والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم يقبل منه وإلا قبل، والله أعلم. توبة الزنديق التي يذكرها الفقهاء يريدون بالزنديق ما أراده الشرع باسم المنافق، فإن لفظ الزنديق لفظ فارسي معرب للدلالة على من يظهر الإسلام ويسر الكفر، والخلاف المذكور عند الفقهاء محله ما يتعلق بالتوبة الظاهرة، أما التوبة الباطنة بينه وبين الله عز وجل فلا يقول أحد من الفقهاء إنها لا تقبل، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله. ووجهه أن توبة الكافر وهو أشد حالا منه تقبل عند الله عز وجل، فصار محل الخلاف الذي يذكر عند الفقهاء هو ما يتعلق بالتوبة الظاهرة التي تناط بها الأحكام المتعلقة بكفره وقتله، وأما التوبة الباطنة فإنها بينه وبين الله عز وجل. وجمهور أهل العلم على عدم قبول توبة الزنديق المنافق حسما لمادة الشر واستئصالا لها ومبالغة في تطهير صاحبها وتطهير جماعة المسلمين من ضررها. نعم. قال الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه: وفي هذا الحديث وأشباهه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفى وذلك وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به. وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر، فإن المراد التصديق الجازم وقد حصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى التصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل. قال: وقد تظاهر بهذا الحديث في الصحيحين يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي. أراد النووي رحمه الله تعالى الرد على القائلين بوجوب النظر أو القصد إلى النظر أو الشك في طلب تحقيق الحقيقة الإيمانية قبل استيفائها في القلب، والذي جاءت به النصوص المتظاهرة كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن من أقر بالشهادتين واعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما صح إسلامه ولم يحتج إلى القصد إلى النظر في الأدلة كما هو أحد الأقوال في مذهب الأشاعرة. نعم. قال النووي رحمه الله في الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله واختلافهم هو برفع الفاء إلى بكسرها. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، ويستعمل دليلا على الإتيان بالممكن أي بلا دليل خاص كالمتوضئ مأمور بإتمام الوضوء. فأما التيمم عند فقدان الماء فلو وجد بعض ما يكفيه من الماء أو من التراب وجب عليه استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به إلى آخره. وأما ما نهينا عنه فإنه يجب اجتناب جميعه، لأن من نهي عن إيجاد جملة فهو منهي عن جملتها وأبعاضها، ومن أمر بفعل فهو مأمور بفعل جملته وأبعاضه المقدور عليها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين ما ذكره رحمه الله تعالى من فعل الأبعاض الممكنة في العبادة محله إذا كانت العبادة مما يتبعض، أما إذا كانت العبادة لا تتبعض فلا محل لفعل بعضه، كمن يقدر على صوم أول النهار ولا قدرة له على تكملة اليوم كله لمرض اعتراف، فهذا لا يؤمر بأن يأتي بما يقدر عليه من المأمور فتبرأ ذمته، لأن الصيام لا يتبعض ولا يقع الصيام شرعيا حتى يستوفي الصائم المدة المؤقتة شرعا من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فمحل الإتيان بالبعض المقدور عليه من العبادات ما كانت العبادة قابلة للتبعض، أما إن كانت غير قابلة للتبعض فإنه لا يأتي بما يقدر عليه منها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أما كثرت مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فكسؤالهم عن صفة بقرة بني إسرائيل ولونها، وشددوا فشدد الله عليهم، فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن لا يكثروا الأسئلة خوفا من أن يشدد عليهم فيعجزوا، فكان ذلك ذأبه صلى الله عليه وسلم قصدا، وللتخفيف على أمته والرأفة بهم كتركه المواظبة على صلاة التراويح خوفا من أن تفرض عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولا تكثروا الأسئلة لئلا يكون سؤالكم طيقا إلى التشديد عليكم فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم بسبب ذلك، والله أعلم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله وغذي بالحرام هو بضم الغين وكسر الذال المخففة، وذكر أيضا تشديد الذال، لكن المشهور الأول أنها مخففة وغذي بالحرام. السلام عليكم. هذا الحديث أصل كبير في اجتناب الحرام وذكر الشبهات، وقد تقدم معظم مقصودي في شرح الحديث السادس، والذي يختص بهذا الموطن أن الله تعالى ساوى بين المؤمنين والمرسلين فيما أمرهم به من أكل الطيبات مما رزقهم، والمراد بالطيب هنا الحلال. قوله: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخره. ظاهر هذا الحديث أن من تغذى بالحرام ويلبس الحرام لا يستجاب دعاؤه إلى 40 يوما، وورد في بعض الآثار أن آكل الحرام لا يستجاب دعاؤه، واختلف العلماء. هذا سرقه رحمه الله تعالى من توقيت عدم استجابة دعائه 40 يوما، هو فيه حديث لا يثبت، والمقصود بالحديث التبعيد، فإنه ربما استجيب له، ولكن معنى الحديث أنه يبعد أن يستجاب له وتلك حاله. نعم. واختلف العلماء في سقوط العبادة عمن فعلها وهم متلبس بمعصية كالصلاة في الدار المغصوبة، ومن تيمم بتراب أو مسح على خف مغصوب أو حج هل يسقط عنه فرض الحج؟ وأنشد بعضهم: إذا حجت بمال أصله وسحته فما حجت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، فما كل من حج بيت الله مبرور. قوله ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الاختلاف في سقوط العبادة عمن فعلها وهم متلبس بمعصية، الأصح فيه صحة تلك العبادة منه مع لحوق الإثم له، فتصح صلاته في دار مغصوبة، لأن الغصب متعلق بأمر خارجي فيأثم به، أما العبادة نفسها فتصح بحسب شروطها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: الغذي بالحرام معناه غذاه غيره في صغره ليكون الحرام غذاءه في كبره وصغره، فأنى يستجاب له، فكيف يستجاب له مع اتصافه بذلك؟ قال النووي رحمه الله: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال ابن عطار رحمه الله: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أشهر، ومعناه اترك ما شككت في حله وإباحته إلى ما لا تشك في حله وإباحته، وذلك الورع المطلوب به، لأن لا يرتع حول الحما فيوشك أن يقع فيه، كما تقدم في الحديث في شرح الحديث السادس، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. قال ابن عطار رحمه الله: فيه من الفقه أن الحسن الكامل أن الحسن الكامل الفطن يترك الكلام فيما لا يعنيه، وكذا الفعل لا يفعل فعلا لا يعنيه الدخول فيه، فربما اندر فيه كذلك إلى محذور يكرهه. فمن الأمثال المضروبة: من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في شرح الحديث 15 عند قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله: وفي رواية لمسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. قال العلماء: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يجعل لمن لم يكن بهذه الصفة، فالمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. وفي رواية النسائي: يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ محي الدين: قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه، ومن جهة أنه لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدغلي، عافانا الله وأجارنا من ذلك. الدغلي صلبين، وإنما يعسر على القلب الدغلي، عافانا الله وأجارنا من ذلك، والله أعلم. القلب الدغل الذي خلطه حقد وحسد ونحو ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال النووي رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله: في هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت، هذا بإجماع المسلمين. والإحصان أصله في اللغة المنع، وله معان: أحدها الإحصان الموجب رجم الزاني، ولا ذكر له في القرآن إلا قوله تعالى: محصنين غير مسافحين. والمحصن الذي يرجم بالزنا هو من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، فإن زنى من لم يتصف بهذه الصفة فحد والجلد والتغريب والرجل والمرض. الزنا تكتب بألف مقصورة، وهذا إنما يصح على تأويل بعيد، فالمقطوع به أن يتفق عليه كتابتها بالمقصورة، وأما هذا ففيه وجه متكلف، والأولى أن يحمل الإنسان كتابته على الوجه الصحيح المتفق عليه. والرجل والمرأة في ذلك جميعا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، فالمراد به القصاص بشرطه، وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة على قولهم: يقتل المسلم بالذم والحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك والشافعي والليث أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأنه قد يستدل بعموم هذا الحديث، من يقول قد يستدل بعموم هذا الحديث من يقول قتل المسلم بالذم، ويرده أن معنى الحديث النفس المكافئة تقتل بالنفس المكافئة، فيقيد هذا العموم ويخصص هذا العموم بما جاء من أدلة أخرى، ومن جملتها ما في الصحيح: لا يقتل مسلم بكافر، فنفس الكافر لا تكافئ نفس المسلم، فلا يكون دليلا لمن يقول بقتل المسلم بالذمي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: التارك لدين المفارق للجماعة، هو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، ومن أنكر ظاهرا قد أجمع العلماء على أنه من دين الإسلام كفر بذلك ووجب قتله، لكن يستحب أن يستتاب. وفي مدة الاستتابة قولان: أحدهما 3 أيام، والثاني في الحال، وهو الأصح قاله العلماء، ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، وكذلك الخوارج. ثم هذا الحديث مخصوص بقتل الصائل في الدفع. قال الشيخ محي الدين رحمه الله ورضي عنه: إنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة، والله أعلم. ما ذكره رحمه الله تعالى في مدة الاستتابة من أن الأصح هو أن يقتل في الحال هو الموافق للنصوص، إلا أن يرى ولي الأمر مصلحة في إرجائه، كما عرض لعمر بما رواه مالك في الموطأ بتوقيت ذلك ب3 أيام، فإذا وجدت هذه المصلحة كأن يكون ذلك المرتد معظما في قومه يرجى برجوعه ثباتهم، ويخشى من قتله حدوث فساد بعده، فذلك بحسب تقدير ولي الأمر فيه. قال النووي رحمه الله: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عطار رحمه الله: قال أهل اللغة يقال صمت يصمت بضم الميم صمت وصمت وصمات أي سكت. قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث رحمه الله تعالى ليلة واحدة، واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجة قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. قوله رحمه الله: عامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، أي مما يستحب ويطلب وليست من باب الواجب. والأظهر والله أعلم أن الضيافة واجبة، ومحلها ما كان لمن وجد فيه معنى الضيف شرعا. والضيف شرعا هو من يقدم عليك من خارج البلد، فلا بد أن يجمع أمرين: أحدهما أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يقصدك دون غيرك بالنزول عندك، أن يقصدك بالنزول عندك دون غيرك. فإذا وجد هذان المعنيان صار الزائر ضيفا ووجبت له الضيافة، وما عدا ذلك فإنه لا يسمى ضيفا إلا باعتبار العرف، فلا يلحقه الحكم الشرعي من جهة الوجوب. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا، إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مضموم على الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام، إذ كانت المواساة واجبة. واختلف العلماء: هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة؟ فذهب الشافعي ومحمد بن الحكم إلى أنها عليهما، وقال مالك وسحنون: إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشترى من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث: الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر، لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع. وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاج وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي. وقال: صح القولين أن الضيافة عليهما، فهي عامة في متعلقها من حاضر أو باد. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخنا محي الدين رحمه الله ورضي عنه: أما قوله صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت، معناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه، مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب. وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيرهم من العلماء، وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات. وأظهر القولين عموم المكتوب، وأن الإنسان يكتب عمله جميعا. نعم. وقد أخذ الإمام الشافعي معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختار الذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله أعلم. وروي عن الأستاذ أبي القاسم القشيري قال الصمت سلامة والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال وسمعت أبا علي الدقاق يقول من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. قال فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير ذلك من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعند النون رحمه الله تعالى أصغر الناس لنفسه أمسكهم للسانح، ولبعض الشعراء في حفظ اللسان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. قال النووي رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. قال ابن العطار رحمه الله أما قول أبي هريرة رضي الله عنه فردد مرارا أي أن القائل أوصني كرر قوله أوصني مرارا، وكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابه لا تغضب. هذا الحديث دليل ظاهر عظيم على مفسدة الغضب لما يترتب عليه وينشأ منه من التكلم بالباطل وفعل المذموم، وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المرتبة على الغضب. وكأن الإنسان يخرج بالغضب عن الاعتدال، والغضب في غير الله تعالى نزغة من نزغات الشيطان. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي اشتد غضبه إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الرقوب فيكم، قال قلنا الذي لا يولد له، قال ليس ذاك بالرقوب ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا، قال فما تعدون السرعة فيكم، قال قلنا الذي لا يصرعه الرجال، قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال النووي رحمه الله الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرث ذبيحته، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله القتلة والذبحة بكسر القاف والذال هي الهيئة والحالة، وقوله وليحد هو بضم الياء وكسر الحاء، يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الدين، وليكن الإنسان محسنا إلى نفسه وإلى جميع المخلوقات حتى في حالة الذبح يحسن إلى المذبوح ويريحه وإراحته بتحديد السكين وتعجيل إمرارها وحسن هيئتها، ويعتمد الحالة التي تكون أسرع إلى خروج الروح فينحر الإبل القائمة والبقر والغنم مضطجعة على جنبها مستقبلة القبلة ولا يكسر عنقها ولا يسخ جلدها حتى تبرد. قال أصحابنا ويسخ حتى تبرد أي بخروج الروح منها، لأن الروح لها حرارة فإذا طرقت برد الجسد. حسن الله عليك. قال أصحابنا ويستحب أن لا يحدد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها، وكذا بحسن القتل قصاصا، وفي الحد بحيث لا يشوه بالمقتول ولا يمثل به ولا يمكنه من ذلك إلا أن يكون فعل بوليه ذلك. قال النووي رحمه الله الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن الجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال ابن العطار جندب بضم الجيم والدال وفتحهما، وجنادة بضم الجيم، والتقوى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، ومتق الله هو المجتنب لمحارمه الممتثل أوامره. قوله حيثما كنت معنى رحمه الله ومتق الله هو المجتنب لمحارمه الممتثل أوامره، هذا بعض حقيقة التقوى، لأن التقوى لا تختص بالخطاب الطلبي الذي يتعلق به الأمر والنهي، بل تشمل أيضا الخطاب الخبري. لذلك قلنا فيما سلف إن التقوى شرعا هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، هي اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، فيدخل في خطاب الشرع الخطاب الخبري بالتصديق، والخطاب الطلبي بامتثال الأمر بالفعل والنهي بالترك، فيكون المتقي الله هو الممتثل خطابه الشرعي. نعم. وقوله حيثما كنت معنى اتق الله في سرك وخطوتك كما تتقيه في علانيتك، فإذا فعل ذلك دام خلاصه وصلح حاله وصار محسنا إلى نفسه، كما سبق في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا موافق لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ومعناه إذا قدر منك وقوع السيئة والمعصية فأتبعها بالتوبة والطاعة والاستغفار لكي تمحو السيئة الواقعة منك. وقوله خالق الناس بخلق حسن يعني في معاملتك ومجاورتك ومصاحبتك، وكن كما قال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النووي رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. قال ابن العطار رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. تعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إلى الله بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. قوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون خلفه في القعود أو المشي أو راكبا خلفه وهو الظاهر. وقوله كلمات أي تعلمهن بمعنى الكلمات تسلم ويحصل لك خير الدنيا والآخرة. وحفظ الله تعالى هو أن تأتمر بأوامره وحفظ الله تعالى أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن زواجره، فإذا اتصف بذلك في رفاهيته وجد الله في شدائده واستجاب دعاءه عند حاجته. وفي المرفوع إن العبد إذا سأل الله تعالى في شدته تشفع الملائكة له وتقول يا رب هذا صوت كنا نعرفه في حال عافيته. وقوله إذا سألت فاسأل الله معناه الأمر بالإخلاص وترك الاعتماد على الوسائط. وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال المضطر هو الذي أخلص الطلب من الله تعالى والتجأ إليه بعد أن طلب من الوسائط وأيس منها. قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت إلى آخر الحديث أصل كبير في القضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله ليس لأحد فيها صنع ولا إرادة، بل هو الفاعل لها المقدر لوقوعها بحكمته وإرادته. وقد تقدم شيء مما يتعلق بهذا المعنى في شرح الحديث الثاني والرابع فليراجع. قال الخطابي وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله تعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاه، وليس الأمر كما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علمه سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدوره عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر. قوله رحمه الله في حقيقة المضطر بعد أن طلب من الوسائط وعيس منها، المقصود بالوسائط في هذه الجملة الأسباب المأذون بها شرعا، فكأنه أسقط تلك الأسباب وعيس من اتباعه بها وأقبل على الله عز وجل وحده. نعم. ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر. مصنف التنبيه. مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة وفرغ منه. ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر. الأبيات التي أسقطها وجعلها في السفل الصواب أنها من أصل الكتاب وقالها أبو إسحاق متمثلا بها. نعم اقرأ الأبيات التي تحت. وما لم يرده الله في الأمر كله فليس لمخلوق إليه سبيله فإن هو لم ينصرك لم تلق ناصرا، وإن جل أنصار وعز قبيله، وإن هو لم يدللك في كل مسلك ضللت ولو أن السماك دليل. وبهذا يصير الكلام مستقلا، وتقطيع الكلام ولبعض الفضلاء وهو الشيخ أبو إسحاق مصنف التنبيه في معنى أن الأمة لا تنفع ولا تضر، يعني هذه الأبيات التي جعلها المحقق في السفر وكان حاليا به أن يثبتها كما هي في الأصل. نعم. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف معناه قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة وفرق منه. قال النووي رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. رواه البخاري. قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث أصل كبير لمن تأمل معنا وتدبره وعمل به، ومن كلام النبوة الأولى من الحكم المتقدمة على ألسنة الأنبياء المتقدمين، وهو يجمع خيرا كثيرا. ومعناه إذا أردت فعل شيء من الأشياء فإن كان مما لا يستحيا من فعله من الله تعالى ومن الناس ففعله، وإلا فلا تفعله. قال النووي رحمه الله الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال ابن الله هذا الحديث أصل كبير وقاعدة مهمة، وهذه اللفظة من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، فإن الاستقامة لفظ جامعة لخير الدنيا والآخرة، فإذا حصل للعبد كمال الإيمان واستقام تفعله بينه وبين الله تعالى، وهو أن يمتثل أوامر الله تعالى ويجتنب نواهيه، وبينه وبين العبد هو أن يقوم بالحقوق الواجبة عليه للخلق، فمن اتصف بذلك صار عبدا صالحا، والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. قال القاضي عياض هذا الحديث مطابق لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله تعالى وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته إلى أن توفوا على ذلك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى فاستقم كما أمرت قال ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليهم من هذه الآية. وقال القشيري في رسالته الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها حصول الخيرات ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده. حقيقة الاستقامة شرعا إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، ومن هنا صارت الاستقامة مضافة إليه، فأصلها هي لزوم الصراط المستقيم. نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة من قواعده، فإن من وفق للقيام بالمفروضات واجتناب المحرمات واعتقاد حل المباحات فقد حسنت له الحالات وعلت له الدرجات في الجنان، وذلك بفضل الله تعالى وكرمه من خالق الأرض والسماوات والله أعلم. إن من وقف لتدبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم اطلع على عظم اجتهادهم على طلب النجاة وحرصهم على بلوغ الدرجات، فهذا يسأل عن أركان الدين، وهذا يسأله عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار، وهذا يسأل عن العمل الذي إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا يقول يا رسول الله أوصني، وهذا يقول يا رسول الله قل لي قولا لا أسأل غيرك، وهذا يسأل عن الأعمال التي تدخل الجنة إلى غير ذلك، فالله تعالى يرضى عنهم ويحشرنا في زمرتهم. فإن قيل إن السائل لم ترك هنا الزكاة والحج، فالجواب أن الزكاة تدخل في عموم قوله حرمت الحرام، فإن قدر الزكاة يجب صرفه إلى الفقراء والمساكين ويحرم عليه تناوله. وأما الحج فيحتمل أن سؤاله كان قبل فرض الحج، فإن الحج فرض في سنة 6 وقيل سنة 9 والله أعلم. وأحسن مما ذكره المصنف في ترك الزكاة والحج هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لم يكن من أهلهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لم يكن من أهلهما، فلا مال له فيزكيه ولا استطاعة له عن الحج فيحج، فلما كانت تلك حاله وأسقطها هو بسؤاله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. قال ابن العقاري رحمه الله قال الشيخ محي الدين في شرح صحيح مسلم هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضمون الطائع على المختار ويجوز فتحها وأصل الشطر النصف واختلف في معناه فقيل ينتهي تضعيف أجل الطهور إلى نصف أجل الإيمان وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار بالتوقف على الإيمان في معنى الشطر وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا وهذا القول أقرب الأقوال ويكون معناه إن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر وهما شطران بالإيمان والطهارة متضمنة الصلاة فهي انقياد في الظاهر والله أعلم. وقوله والله أعلم أن الطهور هنا الطهارة الحسية ويكون معنى الحديث أن الطهارة متعلقة بالظاهر وأن بقية الأعمال متعلقة بتطهير الباطن فإن الإنسان إذا توضأ أو اغتسل طهر ظاهره وإذا صلى وحج وزكى طهر باطنه فهذا معنى الحديث بأصح أقوال أهل العلم فيه. نعم أحسن عليكم. وقوله الحمد لله تملأ الميزان فمعناه عظم أجلها وأنه يملأ الميزان وقد تضارت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها وقوله سبحان الله والحمد لله تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض فضبطناه بالتاء المثنى من فوق في تملأان وتملأ وهو صحيح فالأول ضمير مؤنثتين غائبتين والثاني ضمير هذه الجملة من الكلام فالتأنيث والتذكير جميعا صحيحان فالتأنيث على ما ذكرنا والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين. قال وأما تملأ فمذكر على إرادة الذكر وأما معناه فيحتمل أن يقال لو قدر ثوابهما جسما لملأ ما بين السماوات والأرض وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيل الله تعالى بقوله سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يصطاء به وقيل معناه أنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة وقيل لأنها سبب كل إشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنه وقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وقيل معناه أنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة ويكون في الدنيا أيضا على وجهه البهاء بخلاف من لم يصلي والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور ترجع إلى شيئين أحدهما انتفاع البدن بتلك الأعمال انتفاع البدن بتلك الأعمال والثاني ما يحصل له من الجزاء عليها ما يحصل له من الجزاء عليها. وقوله في أحدها وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلوب ومكاشفات الحقائق أراد بمكاشفات الحقائق البلوغ إلى أراد بلوغ المقاصد الشرعية فيما يتعلق بإصلاح الباطن بلوغ المقاصد الشرعية فيما يتعلق بإصلاح الباطن وما علق به المصنف لا يصادف المعنى الذي أراده فإن التعبير عما يتعلق بالباطن يوجد في كلام السلف كقولهم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان فعبروا عما يوجد في الباطن باسم الحقيقة هذا معنى صحيح وليس هو الذي علق به ناشر الكتاب بهذا الموضع. نعم السلام عليكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، فقال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كان صدقات براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. قال ويجوز أن يوسم المتصدق بسماء يعرف بها فيكون برهانا له على حاله ويسأل عن مصرف ماله. وقال غير صاحب التحرير معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم الأظهر والله أعلم أن المعنى المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان أنها بمنزلة البرهان من النور، فإن النور هو المشع المطلق، أما البرهان فإنه نوع من ما يحدث فيه الإشعاع، وهو اسم لما يلي قرص الشمس من النور، فإنه يسمى برهانا. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصدقة برهان تدليا، فبدأ بالأعظم من جهة النورانية وهي الصلاة، ثم ذكر ما يكون بعدها وهو الصدقة، مشبها نوره بالشعاع الذي يحيط بقرص الشمس ويسمى برهانا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. المراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور، فأما يظهر البلاء لا على وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد، مع أنه قال أني مسني الضر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يردو فبائع نفسه، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها يهلكها والله أعلم. قال النووي رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا تستغفرون وأغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا إلى البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ثم أوفيكم إياها ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. قال ابن عطاء رحمه الله قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي تقدست عنه، والظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه ليس فوقه من يطيعه، وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه. وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. قوله تعالى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموه بفتح التاء لا تتظالموا، والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى وجعلته بينكم محرما وزيادة تغليظ في تحريمه. قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، قال المازري ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعالى، وفي الحديث المشهور كل مولود يولد على الفطاة، قال فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا وما في طباع من إثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا، وهذا الثاني أظهر. وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله وبهدى الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم مهتدون ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد إنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. قوله تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط بكسر الميم وفتح الياء وهو الإبرة. قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث الآخر: لا يغيطها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصل المولودات، مع أنها سفينة لا يتعلق بها ماء. قوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الرواية المشهورة: تخطئون بضم التاء، وروي بفتحها وفتح الطاء، يقال خطأ يخطأ، خطئ خطأ يخطأ، خطئ يخطأ، خطئ يخطأ. فإذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ. منه قوله تعالى: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ويقال أخطأ، فهما صحيحان. ذكر هذه جملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح مسلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزن؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. قال ابن عطار رحمه الله: الدثور بضم الدال والثاء المثلث واحدها دثر كفلس وفلوس. وقوله في بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن الحرام. وقوله أن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن السائلين في هذا الحديث هم فقراء المهاجرين الذين ذكرهم أبو هريرة في الرواية التي سأذكرها، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتهليل، وكأنهم تكرر سؤالهم بألفاظ مختلفة، فروى أبو ذر من سؤالهم وجوابهم بلفظ آخر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم بشيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الزيات عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهم، قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. رواه مسلم. وفي روايته: فرجع فقراء المهاجرين. في هذه الرواية: لما سئل عن كيفية ذكرهن، أي كيفية الإتيان بهن، فذكرهن على وجه الاقتران بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهذا أكمل من إفرادهن بأن يأتي ب33 مرة بقوله سبحان الله، ثم يأتي ب33 مرة بقوله الحمد لله، ثم يأتي ب33 مرة الله أكبر. ووجه تقديمه على الإفراد شيئان: أحدهما ما فيه من كمال المعنى، ما فيه من كمال المعنى بالجمع بين تنزيه الله وتحميده وتعظيمه، بالجمع بين تنزيه الله وتحميده وتعظيمه. والثاني ما فيه من زيادة حرف الواو في موضعين، ما فيه من زيادة حرف الواو في موضعين، فتدخل في جملة الأجر، فتدخل في جملة الأجر على الذكر. فتكون أكثر مبنى من جملة الإفراد، فتكون أكثر مبنى من جملة الإفراد. نعم. وفي روايته فرجع فقراء المؤللين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا الحديث وما قبله بيان فضل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان فضيلة النكاح وأنه ينبغي المثابرة على ذلك جميع لا سيما الفقير الذي ليس له مال يتصدق به ولا ما يحج به، فإن رزقه الله مالا جمع بين الفضائل كلها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النووي رحمه الله: الحديث 26 عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليه متاعه صدقه، وكل خطوه تمشيها الى الصلاه صدقه، وتميت الاذى عن الطريق صدقه. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطار رحمه الله: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلامة سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء. وقد قيل إن لابن آدم 360 مفصلة. ومعنى الحديث أنه ينبغي قوله رحمه الله: وقد قيل إن لابن آدم 360 مفصلا. ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. حسناني. ومعنى الحديث أنه ينبغي للعاقل المستيقظ أن يتصدق في كل يوم عن صحة أعضائه ومفاصله بما قدر من هذه الأمور التي ذكرت له، يعدل بين الاثنين، ويعين الرجل في دابته، ويتكلم بالكلمة الطيبة، ويكثر الخطى إلى الصلاة، ويميط الأذى. وفي رواية أبي ذر في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله. قوله رحمه الله: ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله. وجه الإجزاء أنه يحدث في الركعتين استعمال جميع المفاصل، أنه يحدث في الركعتين استعمال جميع المفاصل، فتتحقق صدقتها جميعا، تتحقق صدقتها جميعا. نعم. أحسن عليك. قال النووي رحمه الله: الحديث 27 عن أبي النواس بن سمعان رضي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال ابن العطار رحمه الله: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بفتح السين وكسرها، ووابصة بكسر الباء والموحدة، وحاك بالصدر بالحاء والكاف. قال شيخنا محي الدين رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد، ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب من الشك والخوف كونه ذنبا. وفسر صلى الله عليه وسلم البر في الحديث الآخر بأنه الأمر الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، أي تنشرح إليه النفس والقلب في الخوض في ذلك الأمر ولا يقع في النفس من الخوض فيه. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أنه متى حصل التردد فيه هل هو حلال أم حرام فهو إثم، فاستفتي قلبك أي ارجع عنه وإن أفتاك غيرك. فالورع ترك هذا بشرط أن يكون التردد الموجود في الصدر منه صحيح، أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حل نكاح امرأة ذكرت أنها أرضعت شخصا فنهى عن نكاحها، وقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، يعني الورع ترك ما يتردد في الصدر، والله أعلم. قوله رحمه الله: فاستفتي قلبك أي ارجع عنه وإن أفتاك غيره، محله في تحقق مناط الحكم الذي علق به شرعا لا في الحكم نفسه، فإن الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما لا يرجع به إلى القلب، وإنما يرجع به إلى الدليل من كتاب أو سنة، وإنما الذي يرجع فيه إلى القلب تحقيق مناط وجود هذا الحكم، كمن ذكر له رضاع مثلا فعنده بالدليل الشرعي أن الرضاع ينشر التحريم وينتشر به التحريم ويثبت النسب، لكن يقع عنده تردد في استكمال الرضاعات الخمس أم عدم استكمالها، فيرجع حينئذ إلى قلبه في مثل هذا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: الورع ترك هذا بشرط أن يكون التردد الموجود في الصدر منه صحيح، أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له، أي أن الرجوع إلى حواز القلب إنما يمكن لمن عهد من نفسه ضبط إرادته القلبية، أما من تتنازعه الخواطر وتتكاثر عليه الوساوس فإنه يعسر عليه ذلك. نعم. صلى الله عليه. قال النووي رحمه الله الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فوزنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: العرباض بكسر العين وبالموحدة، وسارية بالسين المهملة وبالياء المثناة من تحت، وذرفت بفتح الدال المعجمة والراء إسالت. وقول بالنواجد هو بالدال المعجمة وهي الأنياب، وقد قيل الأبراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق. وقوله رحمه الله: البدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا معناها باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار الوضع الشرعي فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويوصيهم، وكذلك ينبغي للإمام والعالم والمفتي أن يعظ أصحابه ويوصيهم بما يصلحهم وما يحتاجون إليه وينصحهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، وهذا الحديث معجزة علم من أعلام النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم خبر عما وقع من الاختلاف وبما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلف والحروب وسفك الدماء وقتل عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، والذي عليه السلف والخلف من العلماء أن القاتل والمقتول من الصحابة رضي الله عنهم ومن وافقهم في الحروب التي جرت بينهم من أهل الجنة، لأن كل منهم رضي الله عنهم أدى اجتهاده إلى أن الفئة التي فيها عادلة والتي قاتلها باقية، فقاتل وقتل وهو يعتقد ذلك، فكل منهم مجتهد فيعتذر من الخطأ، لكن الذي ينبغي اعتقاده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل ظلما. قوله فيعتذر من الخطأ، يعتذر له من تعمد الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وأن الحق كان مع علي رضي الله عنه دون من عانده وحاربه، فهذا هو الحق الذي ينبغي اعتقاده. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالخلفاء الراشدون المهديون من الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتحق بالخلفاء الراشدين. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، هذا اللفظ قد سبق شرح معناه في الحديث الخامس. قال النووي رحمه الله الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جو من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هذا النص المثبت هنا: قلت بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام الجهاد. كيف يجتمع مع ما ذكره المصنف في شرحه في الصفحة 54 بعد 100؟ في السطر الثاني قال: وأما كون الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه فلأن الجهاد إلى آخره، فجعل الثلاث كلها أوصافا للجهاد. يجتمع بأن نسخة النووي من الأربعين النووية المثبت فيها قلت بلى يا رسول الله قال الجهاد، قلت بلى يا رسول الله قال الجهاد، وليس فيها رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سلامه الجهاد، بل وقعت الثلاث أوصافا للجهاد. هذه هي نسخة النووي من الأربعين النووية، لكن لما كانت أكثر نسخ جامع الترمذي على ما في هذا النص المثبت أثبتها الشراح، أما نسخة النووي التي رواها كما ذكر العراقي فإن نصها قلت بلى يا رسول الله قال الجهاد. واضح؟ يعني النووي في روايته لجامع الترمذي لم يقع هذا التفصيل، فوقع في الأربعين النووية على ما في روايته قال الجهاد، لكن الشراح بعد ذلك أصلحوها وفق المشهور من النسخ التي انتهت إلى الناس. نعم. السلام عليكم. قلت بلى يا رسول الله قال الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: ملاك الشيء بكسر الميم مقصوده، يكبه بفتح الياء وضم الكاف. مقصوده يعني الذي يجمعه، لذلك الملاك نظام الشيء وجامعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. يكبه بفتح الياء وضم الكاف. قوله: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. تقدم في شرح الحديث 22 ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من كثرة اجتهادهم على طلب السلامة وسؤالهم عن الأعمال التي هي سبب النجاة والفوز، فهذا يسأل عن عمل يدخله الجنة، وهذا يسأل عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي إذا تتبعها الإنسان علم بذلك عظم اجتهادهم وحرصهم على طلب السلامة. هذا كله وإن سألوا عنه فهو تعليم لنا وإرشاد لمصالحنا. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، معناه أن دخول الجنة عظيم إذ هو الفوز الدائم والنعيم المقيم. قوله: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. ذكر صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام التي تقدم شرحها في الحديث الثالث عند قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: إقامة الصلاة وواجباتها والمواظبة عليها. ثم بعد أن ذكر له أركان الإسلام وقواعده التي لا يتم الإسلام إلا بها ويفعلها يدخل الجنة، دله على أبواب الجنة وما يرقيه إلى الدرجات العلى، وذكر ما يتقرب به العبد كما جاء في الحديث الآخر: ولا يزال العبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. وقوله: الصوم جنة، فالجنة هو الشيء الذي يستتر به ويتقى به. يستر صلى الله عليه وسلم. الذي يستر به ويتقى به، ومنه المجن وهو الترس. وقوله: الصدقة تطفئ الخطيئة، مراده صدقة التطوع، فإنه قد ذكر الزكاة أولا، وهذا دليل على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذا صلاة التطوع. وأما كونها في جوف الليل فهو أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء، وأما كون الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه فلأن بالجهاد قام هذا الدين وبه تمت شرائع المسلمين، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فملاك الشيء مقصوده كما ذكرنا، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بكف اللسان أي حفظه عن الحرام، كالكذب والغيبة والنميمة والفحش والقذف إلى غير ذلك. فلو أن الإنسان أتى بالأركان كلها وتطوع بأنواع العبادات ولم يكف لسانه عن هذه المحرمات انهدم بناؤه وخاب سعيه وكبه الله في النار، وليس في أنه يخلد بل يعذب، فالله تعالى يكفينا الشر. في هذا المعنى: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هابرقاءه الشجعان. قال النووي رحمه الله الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهيكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال ابن العطار رحمه الله الخشني بضم الخاء وفتح الشين منسوب إلى قبيلة معروفة تسمى خشين وجرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وهذا الحديث أصل كبير فيه الوصية بالقيام والمواظبة على الطاعات في أوقاتها المحدودة والنهي عن ارتكاب المخالفات. قولوا وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها من جملة الأمور المسكوت عنها والمنهي عن الخوض فيها القدر والخوض فيه وأحوال السماوات السبع والأرضين وصفة العرش وصفة استواء الباري جل جلاله والملائكة إلى غير ذلك من الأمور التي لم يرد فيها شيء لا نفي ولا إثبات. قوله رحمه الله تعالى وصفة استواء الباري أي من جهة الكيفية لقوله وصفة العرش، أراد بالعرش هنا كيفية التي يكون عليها، لأن المصنف رحمه الله تعالى ممن عرف بملازمة عقيدة السلف وله كتاب نافع في ذلك اسمه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وقد طبع طبعة قديمة منتشرة هي طبعة ناقصة وطبع بأخر طبعة كاملة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهو مصنف حافل بالاعتقاد السلفي. نعم. السلام عليكم. قال النووي رحمه الله الحديث 31 عن أبي العباس بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال زد في الدنيا يحبك الله وزد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال ابن العطار رحمه الله أما كون الزاهد في الدنيا سببا لمحبة الله تعالى فلأن الزاهد في الدنيا غالبا يكون راغبا في الآخرة، ومتى كان راغبا في الآخرة عمل بأعمال أهلها فأحبه الله تعالى، وأما كون الزاهد فيما عند الناس سببا لمحبتهم فلأن الدنيا حضرة حلوة معشوقة لبنيها، فمتى زهد فيما عندهم وترك محبوبهم فمتى زهد فيما عندهم وترك محبوبهم ولم يزاحم فيه أحبه والله أعلم. قال النووي رحمه الله الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن عطار رحمه الله قول لا ضرار بكسر الضاد ومعناه لا يضر المسلم نفسه ولا غيره في نفس ولا مال ولا عرض، كما ورد في الحديث آخر الآتي ذكر المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الخذل ترك الإعانة والنصر، والاحتقار هو أن لا يتكبر عليه ويستصغره ويستقله. وسيأتي الكلام في على شرحه المستوفى في الحديث 35. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. قال ابن العطار رحمه الله هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من القواعد الفقهية في باب الدعوى والبينات، وهو أن كل من ادعى دعوا فأنكر المدعى عليه القول قول المدعى عليه مع يمينه إلا في مسائل من جملتها لو ادعى الصبي أنه غير بالغ فالقول قوله من غير يمين، والبينة على المدعى عليه إلا في الدية إذا ادعى القتل مع الموت فاليمين في جانب المدعي، وذلك للدليل الخاص الوارد في ذلك الباب. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في بعض مسائل الباب والله أعلم بالصواب. أراد المصنف رحمه الله تعالى بما ذكر من استثناء الإنباه إلى ورود أدلة أخرى جعلت فيها اليمين في جناب المدعي، والأدلة تدل على أن الحاكم في ذلك القرائن التي تحتف بالقضية، فإن الأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه، وقد يخرج عن هذا الأصل بحسب القرائن التي تحتف بالقضية فيما يقدره القاضي، فهي قاعدة أغلبية قد يخرج عنها بحسب القرائن التي ترشد إلى أقوى الجانبين في البينة أو اليمين. نعم. السلام عليكم. قال النووي رحمه الله الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره هو أمر إيجاب بإجماع الأمة، وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ولم يخالف بذلك إلا بعض الرافضة، ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي معالي إمام الحرمين: لا يكترث بخلافهم في هذا، لا يكترث بخلافهم في هذا، فقد أجمع المسلمون عليه قبلهم وجوبه بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. وأما قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فليس مخالفا لما ذكرناه، لأن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، مثل قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول، والله أعلم. ثم هو فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإلا أتم من علم وتمكن بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته غيره، كمن يرى زوجته أو غلامه على منكر. قال العلماء: ولا يسقط عن المكلف لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وواجبه الأمر والنهي للقبول. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. ومثل العلماء هذا بمن يرى إنسانا في الحمام أو غيره مكشوف العورة. قال العلماء: ولا يشترط في الأمر والناهي أن يكون كامل الحال، ولا وأن لا يكون متلبسا بالمنكر، إذ هو مأمور بشيئين: بترك تلبسه ونهي غيره، فإذا أخذ بأحدهما لزمه الآخر. قال أصحابنا: ولا يختص ذلك بأصحاب الولايات، بل هو ثابت لأحد المسلمين. قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والثاني كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم. ثم إنه إنما يأمر وينهى عن ذلك باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها، فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال مما يتعلق باجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا ينكر فيه. رحمه الله تعالى: وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق باجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء، لأنه قد يغمض علمه على السواد الأعظم ولا يطلع على معرفة حقيقته إلا العلماء الراسخون. وبنى المحققون على هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن البدع المضلة وزلات العلماء إنما يتصدى لكشفها العلماء الراسخون، فإن ذلك مما يغمض ويحتاج فيه إلى علم واسع، فيكون موكولا إلى العالم الراسخ دون عوام الناس ودهمائهم. أحسن الله إليكم. ثم إن العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق، فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع في خلاف آخر. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه حق باعتبار العمل، أما باعتبار العلم فلا، فإن الإنكار في المسائل المختلف فيها له مأخذان: أحدهما الإنكار المتعلق بالعلم، وذلك بالرد على المخالف وبيان ضعف قوله ورد شبهته، والثاني الإنكار في العمل، فهذا لا ينكر فيه إلا على مجمع عليه. ذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فيكون معنى قول أهل العلم لا إنكار في المسائل الاجتهادية أي فيما يتعلق بالعمل، أما ما يتعلق بالعلم بها فهي محط أنظار ومنازع أفهام، فمن بدا له رجحان قول أبداه ولو زيق القول الآخر بتضعيفه ورد أدلته، فلا يكون ملوما في ذلك. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن المختار عند كثير من المحققين أن كل مجتهد مصيب، الصحيح عند المحققين أن ذلك باعتبار الثواب والجزاء، أما باعتبار إصابة الحق بنفسه فإنه لا يكون إلا لواحد. نعم. أحسن الله عليكم. وذكر الماوردي والبصري والشافعي في الأحكام السلطانية خلافا بين العلماء في أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه الفقهاء إذا كان المحتسب من أهل الاجتهاد أم لا يغير ما كان على مذهب غيره، والأصح أنه لا يغير لما ذكرناه، ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين، ولذلك قالوا ليس للمفتي أن يعترض على من خالفه إذا يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، والله أعلم. وعلم أن هذا الباب قد قوله رحمه الله والأصح أنه لا يغير، هذا صحيح باعتبار الوضع العلمي، أما باعتبار السياسة الشرعية فلا، فإنه لا يستقيم للناس حال بمصالحهم الدنيوية إذا مكن كل مخالف من التمسك بقول من الأقوال، فالذي يصلح للسياسة الشرعية حمل الناس على قول واحد حتى يستقيم أمرهم في أمور دنياهم ويستوفون مصالحهم، أما إذا تركوا كل يقول بقوله في مسألة من المسائل ويعمل بها أوجب ذلك الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ومن أعظم المسائل التي عنت الشريعة بوصل بابها وقطع دابرها الفرقة والاختلاف بين المسلمين، فمن ولي الحسبة حملهم على مذهب معين لأن انتظام حياتهم لا يكون إلا به، ولم يزل الأمر كذلك في دول المسلمين. نعم. وعلم أن هذا الباب قد طوي فيه من أزمان كثيرة، وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فينبغي لطالب الآخرة والسعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته ولا يهادن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه نصحه أن يهديه إلى مصالح آخرته، وصديق الإنسان من سعى في عمارة آخرته وإن ادى ذلك إلى نقص دنياه، وعدو الإنسان من سعى في إصلاح دنياه بفساد أخراه، وإنما كان إبليس عدوا لنا بهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم. وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ومما يتساءل أكثر الناس فيه هو من هذا الباب ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه، فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر، وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكره على البائع ويعلم المشتري به، وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فلينكره بقلبه، وقول ذلك أضعف الإيمان معناه وأقله ثمرة والله أعلم. قال القاضي عياض: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فليكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله وينزع المغصوب ويردها إلى أصحابها، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، ويغلظ على المسرف في غيه إذا أمن من ثوران مفسدة، وإن خشي مفسدة ووجد من يعينه على ذلك استعان به، وليس له البحث والتجسس. قال الماوردي: وليس للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر من المحرمات، فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فلذلك ضربان: أحدهما أن يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها، مثل أن يخبره من يثق به أن رجلا خلا برجل يريد قتله فيجوز له في مثل هذا أن يتجسس. الضرب الثاني ما لا يفوته مصلحة، فإن سمع أصوات الملاهي من خارج الدار لم يهجم عليها بالدخول ولا يكشف عن الباطن. وقد ذكر الماوردي في آخر الأحكام السلطانية بابا حسنا في الحسبة مشتملا على جمل من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليراجع. وقد بسط الشيخ رضي الله تعالى عنه مقاصده هنا رحمه الله وسائر علماء المسلمين. قال النووي رحمه الله: الحديث 35. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله ولا يكذبه بفتح الياء وإسكان الكاف، قوله بحسب امرئ من الشر بإسكان السين أن يكفيه من الشر، قوله المسلم وأخو المسلم هو مجاز إما من جهة آدم وحواء هما أبو البشر، وإما من جهة الأخوة فهي النصرة والموالاة. قوله ولا يخذله، قوله رحمه الله هو مجاز إما من جهة آدم وحواء هما أبو البشر، وإما من جهة الأخوة أي الأخوة الدينية فهي النصرة والموالاة. والصحيح الثاني: فإن أخوة المسلم المسلم هي أخوة دينية تقتضي النصرة والموالاة وتنتفي مع غيره، فلا يقال المسلم أخو الكافر على إرادة الأبوة على إرادة الأخوة العامة اشتراكهما في أب وأم هما آدم وحواء، فإن أخوة المسلم تختص بأخوة دينية لا تكون إلا لمسلم مثله. نعم. ولقده قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وقد بين ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قوله التقوى هنا معناه التقوى في القلب، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله ولا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره، الحسد تمني زوال نعمة الغير وهو حرام. والنجش هو أن قوله رحمه الله: الحسد تمني زوال نعمة الغير وهو حرام، لا يلزم وجدان ذلك، بل أصل الحسد كراهية وصول النعمة إلى غيره، كراهية وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها، ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. والنجش هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره فيغتر به وهو حرام. والتدابر المعاداة قوله والنجش هو أن يزيد في الثمن إلى آخره، هذا نوع منه، وإلا في الأصل الكلي للنجش هو التوصل إلى الشيء بمكر وحيلة، والتوصل للشيء بمكر وحيلة، فيكون النهي عنه نهي عن اتخاذ الحيل والمكايد وسائل للوصول إلى المقاصد. نعم. والتدابر المعاداة، وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، وقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض صورته أن يقول لمن اشترى شيئا بشرط الخيار استخ هذا البيع وبيع وأنا أبيعك مثله بأقل من هذا الثمن وهو حرام أيضا. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرة بالمودة والرفق والمشقة والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. قال النووي رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. قال ابن العطار رحمه الله هذا حديث جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب ومعنى نفس الكربة أزالها ففيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو مشاورة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك وفيه فضل الستر على المسلمين وفضل إيثاء إنظار المعسر وفضل المشي في طلب العلم ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم والمراد بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى وإن كان هذا الشرط في كل عبادة لكن عادة يقيدون هذه المسألة لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة قيل المراد بالسكينة هنا الرحمة وهو الذي اختاره القاضي عياض وهو ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل الطمأنينة والوقار وهذا حسن. وفي هذا الحديث دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه معنى ومن كان عمله ناقصا لم يلحق نسبه بمرتبة أصحاب الأمان صلى. فينبغي ألا يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل. ذكر هذه الجملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة لتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق. قال ابن العطار رحمه الله قد تكلم الشيخ المصنف رحمه الله تعالى على دقيق معاني هذه الألفاظ وما فيها من ألطاف الله تعالى بهذه الأمة والذي يحتاج إلى معرفته أيضا أن هذا جميعه لمن هو من هذه الأمة وهو مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل ولم يبعد أن يكون تضعيف الحسنة إلى 10 إلى 700 إلى 1000 كثيرة خاص بهذه الأمة. وفي دليل على كرامتها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم ودليل على كرامتها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا الغنائم وجعلت لنا الأرض مسجد وتربتها طهورا وجعلت من الأرض مسجدا وتربتها طهورا ومنه أيضا صوم يوم عرفة كفارة سنتين وهو متقدم المشروعية ومنه أيضا الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وهو الحديث 39. قال النووي رحمه الله الحديث 38 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله قوله فقد آذنته هو بهمزة ممدودة أي أعلمته بأنه محارب لي. قال صاحب الإفصاح رحمه الله تعالى في هذا الحديث من الفقه أن الله عز وجل قدم الإعذار إلى كل من عادى أولياءه فإنه بنفس المعاداة للولي إيذان من أن الله عز وجل محاربه فإن أخذه على غرة فإن ذلك بعد الإعذار بتقديم الإنذار وولي الله عز وجل هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى لعباده من الفرائض والحلال والحرام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا أي اتخذه عدوا ولا أرى أحسن ما قيل في ولي الله عز وجل ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية فقال هو من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بطاعاته من والى الله بفعل محبوباته والتقرب إليه بفعل طاعاته. نعم أحسن الله عليكم. أنه عاداه في ولاية الله وهو إن تضمن معنى توليه القول إلى من عادى أولياء الله من أجل ولايته فإنه يشير إلى التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله على الإطلاق. وقول عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى آخره ولا تقد لا تقدم نافلة على فريضة وإنما تسمى النافلة نافلة إذا أي إذا أديت الفريضة أو قضيت الفريضة وإلا فلا يتناولها اسم نافلة. ويدل عليه قوله عز وجل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه لأن التقرب بالنوافل يكون بأداء الفرائض بدليل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض ومتى أدام العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخره قوله ولئن استعاذني لأعيذنه ضبطه بالنون والباء ضبطه بالنون والباء وكلاهما صحيح. هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذني واستعاذ بي. نعم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث المرفوعة التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الباري. وقد تقدم من ذلك أحاديث كثيرة في هذا الكتاب وهو أقوى الأحاديث وأصحها اتصالا وإن كنا نكلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله تعالى إذ لا ينطق عن الهوى. وفي هذا الحديث الزجر العظيم عن معاداة أولياء الله تعالى ومشاقتهم ومخالفتهم. معاداة بالتاء المربوطة معاداة صلحوها عن معاداة أولياء الله. نعم السلام عليكم. ومشاقتهم ومخالفتهم وأن من تعرض لذلك فقد عرض نفسه للهلكة ولمقت الله تعالى أعاذنا الله من ذلك. وفي أن فعل المفروضات من الصلاة والصيام والزكاة والحج إلى غير ذلك من الأمور الواجبة شرعا كالنذر والنفقات الواجبة والدنيا والزكوات مقرب إلى الله تعالى محصن للسلامة. وأن التقرب بالنوافل كالسنن الراتبة والضحى وتهجد الليل وصوم التطوع وصدقة التطوع إلى غير ذلك من النوافل التي ترقي العبد إلى درجة الصالحين وإلى مرتبة الصديقين الذين إذا سألوا الله أعطاهم وإن استعاذوا من أمر سوء نزل بهم أو بغيرهم أعادهم جعلنا الله منهم آمين يا رب العالمين. ولا أراه إلا أنه علامة وأنه لم يكن عز وجل قد أحبه إلا أن يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وتصور ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن له السمع في سماعه ما لم يأذن له الشرع في سماعه ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره ولا يمد يدا إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه ولا يسعى برجه إلا فيما يأذن له الشرع في السعي بها إليه. فهذا هو الأصل إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك فإذا خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب بذكر الله على غير أهل ذكر الله توصلا إلى أن يسمع لهم، وذلك طبقة عالية، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، والله الموفق للصواب. قال النووي رحمه الله: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفهوم هذا الحديث اختصاص هذه الأمة بهذه الأحكام، وذلك لطف الله تعالى بهم، وقد تقدم من ذكره هذه الخصيصة مع ذكر خصائص أخرى. الخصيصة صحيح. وقد تقدم من ذكره هذه الخصيصة مع ذكره خصائص أخرى في شرح الحديث 37. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وسفه عليه، معناه تجاوز لي عنهم حكم الخطأ وحكم النسيان وحكم ما سفره على فعله، وهذا كما لو حلف بالله تعالى أو بالطلاق أن لا يفعل الشيء الفلاني ففعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فإنه لا يحنث على المذهب الصحيح عند المتأخرين من أصحابنا الشافعيين، ومعناه رفع حكم الإثم. أما الحقوق المالية فلا ترفع، فلو أتلف مالا لغيره ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا إثم عليه ويلزمه غرامته، وذلك للآدمي، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواه البخاري. قال ابن العطار رحمه الله: فيه من الفقه أن لا يركن العاقل إلى الدنيا ولا يتخذها وطنا، ولا يحدث نفسه بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا يتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى يشغل فيها. ولا يشغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، ومتى جعل ذلك نصب عينيه وعناية جهده اجتهد في تحصيل الزاد وأصح الله حاله يوم المعاد. قال النووي رحمه الله: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال ابن عطار رحمه الله: قد جاءت حديث كثيرة موافقة لهذا الحديث، فيه أن من اتبع هواه وخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، وهذا كقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النووي رحمه المصنف رحمه الله تعالى من مجيء أحاديث كثيرة توافق هذا الحديث وإرادة الآية المذكورة بمعناه، على إرادة أن الهوى المذكور في قوله حتى يكون هوى المراد به مجرد الميل، بمعنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون ميله تبعا لما جئت به، وهذا معنى متحقق مجزوم به. وأما الهوى بمعنى مخالفة الحق فهذا ليس مرادا في الحديث. نعم. قال النووي رحمه الله: الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: اعلم أن هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم من الله تعالى، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها، وهو حديث صحيح. والفرح من الله رضاه عن العبد. وعن أبي أيوب أنه قال: حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. قوله يا ابن آدم إنك لما دعوتني ورجوتني، هذه موافقة لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. ولذلك ورد عنه سبحانه أنه قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وقد جاء في العبد إذا أذنب ثم ندم فقال رب أذنبت ذنبا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي، فيقول عز وجل أذنب عبدي ذنبا وعلم ما يغفر ويأخذ بالذنب، أشهد ملائكتي أني قد غفرت له، ثم فعل مثل ذلك ثم يقول اعمل ما شئت فقد غفرت الذنوب ما استغفرت. واعلم أن للتوبة ثلاثة شروط، الأول الإقلاع عن الذنوب، والثاني الندم على ما فات، والثالث العزم. الزيادة من الناشر يقتضي السياق، والثالث العزم على أنه لا يعود، وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة، وهذا شرط الرابع. فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. قوله رحمه الله وإن كانت حق آدمي فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، إن لم يتضمن ذلك مفسدة، فإن تضمن مفسدة أوصل الحق إليه وسقط عنه التحلل منه، فإجاب التحلل دائر مع اندفاع المفسدة، ومع وجدانها فإنه لا يجب أن يتحلل منه. وبناء على هذا ذهب المحققون إلى أن من اغتاب أحدا كفاه أن يدعو له ولم يحتج إلى تحلله منه، لأنه يترتب عن إخباره له بما وقع منه إخباره بشيء يسوءه، وهو قول الشافعي واختيار أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. فكفارة من اغتاب لأحد أن يدعو له دون حاجة إلى التحلل منه. فلو فعل الإنسان مثل هذا في اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. وقوله على ما كان منك أي من تكرار معصيتك، وقوله ولا أبالي أي ولا أبالي بذنوبك إذا استغفرت ربك واستغفرت فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة. وقوله يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني فغفرت لك، أي لو كانت أشخاصا تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا نهاية الكثرة، ولكن كرمه وحلمه وعفوه ورحمته أكثر وأعظم، وليس بينهما مناسبة، ولا التفضيل له هنا مدخل، فتتلاشى ذنوب العالم فتتلاشى ذنوب العالم عند حلمه وعفوه. قوله عنان السماء بفتح العين قيل هو السحاب، وقيل ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك. وقوله بقراب الأرض بضم القاف وكسرها لغتان روي بهما، والضم أشهر معناه ما يقارب ملأها. وهذا الحديث من الأحاديث المرفوعة إلى الله تعالى، وهو حديث عظيم من باب الرجاء، فيه بشرى للمؤمنين ودليل لمذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، ودليل لمذهب الشافعي أن توبة التائب مقبولة من كل ذنب وإن تكرر الذنب وتكررت التوبة، خلافا لمالك في بعض المسائل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولعظم هذا الحديث وما اشتمل عليه من الرجاء والبشرى للمذنب الداعي والعاصي المستغفر، ختم به المصنف كتابه أحسن الله لنا وله الخاتمة، ورقاه درجة أوليائه في الآخرة، وجمع بيننا وبينه في ذلك كرامته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهذا ما يسر الله تعالى من التعليق على هذه الأحاديث النبوية صلى الله على قائلها خير البرية، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون غفل عن ذكر الغافلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العظيم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.